وإذا كانوا متقاربين رعاية الفريضة. أحسن الله. يعني النافلة والفريضة سيئة. نعم نعم. لكن الفريضة أهم. الفريضة أهم لأجل الناس. نعم. أحسن الله عليكم. ولأنها واجبة على النافلة بخلاف النافلة لو تركوها ما رضوها. نعم. أحسن الله عليكم. مسألة الفرق بين صلاة التراويح وصلاة القيام. هل هناك دليل على تخصيص القيام بالعشر الأواخر وتقدير القراءة فيها وتقدير الركوع والسجود؟ كل عشر القيام سواء الرواتب كلها في القيام كما قال صلى الله عليه وسلم قام الرواتب إلى نوع حساب وكما قال ما تقدم من النبي إذا قامت الصلاة مع الإمام كل قيام ولكن في العشر الأخيرة يشهد لقال لأنها كهية الناس كانوا يحيي الليل كله في العشر الأخيرة فلهذا شرع في القراءة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ بعض الليالي بها قراها النساء والعمار في رنكات واحد فالنسبة الله سلم كان يطيه في الحسن الأخيرة ويحييها فلهذا شرع لله أحياؤها والإطارة فيها حتى يأخذ من الليل ما فيه بخلال العثنين الأول فإنه ما كان سنة يحييها كان ينام ويصلي يقوم وينام عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك حالي أما في الحسن الأخيرة فكان سنة يحيي الليل كله ويقرر أهله وأشد في إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني في العشر الأواخر المزيد من المراعاة المزيد من الحقول يعني هي الليلة المباركة عليه القدر. نعم. أحسن الله إليكم. مسألة تسمية التراويح هل نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام تسمية هذا من أشهر السلف. نعم. تسمية التراويح كانوا يتروحون قالوا عنهم أنهم يتروحون على كل أربع ركعات إذا ما تكون تسميتين يستغرقون وقتا تسمية التراويح الليل استراحة معها. نعم. أحسن الله إليك. مسألة أيضا متابعة المأموم للإمام بالنظر في المصحف عند القراءة بحجة إصلاح الخطأ الذي قد يقع من الإمام أو الفهم والتدبر لما يقرأه زيادة الخشوع رأيكم بذلك؟ لا أعلم بهذا الأصل لا بهذا الأصل بل أظهر أنه يخشع ويطمئن ولا يخشع ولا يخشع المصحف لا يضع يمينه ولا شماله كما هو السنة لو أن يضع يمينه على كفه اليسرى والرسل والسائد يضعهما على صدره الأرجح والأفضل ويخشى وأخذ النصر يسألوا عن هذه السنة ثم قد يسأل قلبه وبصره في مراجعة الصفحات على الآيات ومع سماع الإبهام والذي أرى أن ترك ذلك هو السنة وأن يستمع ويسد ولا يسأل المصحف فإن كان عنده علم رد على فتح الإمام وإلا فتح غيره من نفسه ثم لو قلت إن الإمام غلط ولم يفتح عليه لا أفضل ذلك في يعني فاتحة من يبره فاتحة خاصة ومن فاتحة في حرف لا بد منه ولكن لو قرأت بعض الآيات في غير فاتحة ما أمر الله ذلك هي لم يكن الله من ينبه هنا أحسن الله عليك لكن إذا لم يكن هنالك من المأمومين حافظ واختار الإمام رجلا يفتح المصحف من أسهل يكون واحد أسهل نعم يكون واحد يفتح على إيمان هل عبد هذا لا بأس به أما كل واحد يكون مصحف هذا خلاف الشيء أحسن الله عليك نسألك أيضا القراءة من المصحف الإمام الذي لا يحفظ لا بأس بها وبعد حسنة من أهل العلم لكن الصحيح أنه لا حفظ أن يقرأ من المصحف إذا كان لا يحفظ أو كان حفظه ضعيفا وقراءة المصحف من المصحف أنفع للناس وأنفع له فلا بأس بذلك وقال ذكر البخاري رحمه الله تعليقا في صحيح عن عائشة رضي الله عنها وكان أنه كان مولاها ذكران يصلي بها من بين المصحف والأصل تواصل لكن أثر عائشة يؤيد ذلك نعم أحسن الله إليك إنما الأولى القراءة من الحافظ لا يتأثر هو أولى لأن فيه أما لأن أما القلب فقلوا للعبث أن المصحف يحتاج إلى وضع وضع وتفتيش الصفحات يصلي عند الحاجة إذا استمع عنه فأخر أحسن الله إليك مسألة تجويد صلاة التراويح والعناية في إخراج الحروف من مخارجها بعض الأئمة أيضا تكتب أخطاءهم في القراءة ويلحنون أو لا يكون التجويد على الوجه المشروع بسبب استعجالهم في إنهاء الصلاة توجيهكم أحسن الله من السنة كان من باب العناية بالقرآن وأدائها على وجه أكمل في التلاوة والتجويد نقل النبي صلى الله عليه وسلم نقله القراء يقول له يقرأ كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في إدخال الحروف على وجهها بتخفيف المضخم وتقطيع المرقق مد ممدود على مد غير ممدود

أن يقول في قلبه التهجد اللهم ارحمني من ذلك إلى آخره، ولم ينكر فيه أنه علمه أن يحمد الله ويصلي على النبي ثم يقول اللهم اغفر له، لكن من حيث العشر قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بالدعاء بالحمد أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كحديث دعاء الحاجة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من أنفسنا العجيب. وفي حديث رواه ابن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من العرب يبدو في صلاته فلم يحمد الله ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا، ثم قال إذا دعا أحدهم فليبدأ بحمد ربه وصلى عليه ثم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم ثم يدعو ما شاء. لا أحدهم ما جاء في العمل يجب على التعيق بالبدء الحمد والثناء على الله والصلاة عليه الصلاة والسلام وهو الدعاء، ولكن يرد على هذا أن العبادات تقيهية وأنه لا يسرع فيها إلا ما شرع في الله، فالقول بأنه يسرع عليه بالدعاء فقيمة يبدأ بالحمد والصلاة والسلام يحتاج إلى بل المراد الخاص، لأنه يوجد طبيعة بعدها النبي صلى الله عليه وسلم ينفع فيها الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مثل دعاء السجود، ولكن صلى الله عليه وسلم أمر مشروع عليه وسلم يدعى أيضا، لكن لم يرد لنا أنه في ألسنة الأحاديث أنه قال السجود بن أحمد الله عليه وسلم الذي سمع أنه قال عليه الصلاة والسلام أكثر من في هذه المرأة الزاد فأكثر الدعاء، وقال عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظيم في الركوع قام مسلم في الفريدة الدعاء فقام لا يستجاب لك الحل يستجاب لك، ولم يذكر في الحديثين الحمد والصلاة والسلام عليه وسلم في هذا المقام. وهكذا في دعاء الخندقين لم يغيب من الخندقين قدرهني ربهني، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام دعا بها اللهم اغفرني وارحمني وارزقني وارزقني وارزقني وعافني، ولم ينكر في الروايه انه حمد الله صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء. يظهر من هذا ان استحباب الحمد والثناء في اول الدعاء صلى الله عليه وسلم هذا هو الاصل في الدعاء الذي يدعو به الانسان، لكن الدعوات المنقوله التي نقلت عليه الصلاه والسلام ولم ينقل فيها الحمد والثناء في امامها اظهر انها تؤتى بها على ما نقلت، وعلى تبدا بالحمد والثناء صلى الله عليه وسلم لان ذلك لم يلت النفس، ولو بدا الانسان بحمد الله صلى الله عليه وسلم لما في هذا بس عملا بالاصل، ولكن لا اعلم ان احدا نقله عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه في دعاء القنوت، فالافضل عندي والاقرب عندي انه يبدا فيه بالدعاء اللهم اهدنا في الهدي كما يقل. وقد ادرك مشايخنا رحمهم الله هكذا يبدأون بدعاء القنوت فيها بهذا الدعاء اللهم اهدنا في الهدي في رمضان، ولم اعلم الى ولد هذا عن احد من الانبياء هم من الصحابه وهم افضل الخلق بعد الانبياء، ما اعلم ان احدا بدعا القنوت في هذا الحمد والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن وجد شيئا يدل على ذلك فمن حذر حده على من لم يحذر، والله ولي التوفيق. نعم أحسن الله إليكم. كذلك هنالك أدعية فيها يعني ثناء وتمجيد الله تبارك وتعالى ومعناها صحيح لكنها لم تنقل بأمنة السنة، لا بأس أن يدعو الإنسان أن تسمع الدعوات وإن لم تنقل تسمع الدعوات نفسها صحيحة، فلا بأس أن الدعاء بها وإن لم تنقل، ليس من فضل الدعاء لخير الدعاء من قولا بأخر ولا ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما علم النبي لما علم المسعود دعاء التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء اجمعه لفعله من احد الحد، لو قلنا في الاخر ثم ليختر من الاسئله فليسال، وفي الحديث التحيه قلت له سلمها من عبد الله بدعوه ليس فيها اثم ولا قطع طاهر الا عقاه الله بها احدى ثلاث، اما ان تعجل لك انت في الدنيا فيما زلت خلى في الاخره لو الى عيسى عنه يسلم في ذلك، قال ولا تعيد المسلم قال الله اكبر ذلك في العام بالعام فدل ذلك على ان الله واحد الانسان يختار من دعوات لا دعاه منافذا لحاجته، والحاجات تختلف، الذي مثلا حاجه الى المال يقول اللهم ولو رزقا طيبا اللهم لحاجه الدين مال الحلال، ولو لحاجه الزواج يقول اللهم يرسل لي قناه الزوال اللهم اعني على قيم الزوال اللهم يرسل لي الصالحه، والذي يحتاج الجزيه يقول اللهم هب لي لمن به ذنوبا طويلة، ولم تحاجه إلى مسكنة فإن الله يرسل المسكنة الكاملة، ولم تجد حاجة إلى حاجة مع مسائل مسائل أخرى فلا يرد ربه إلى من أكثر مسائل التي أحببها. والله هذا واسع الحمد لله. الله يبارك. لكن العناية في المأثور عن الرسول عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يكون إذا على له أثر، من الأكل الذي كان يدعو به هذا أثر، لكن الحاجات الأخرى التي تعرض له يدعو فيها بما يناسبها. السجع في الدعاء غير المأثور هذا الذي قد يتكلف فيه ويكون هناك توسع في بيان مثلا أمر إذا دعا طلب الجنة توسع في صفاتها من باب الترقيق، أو كذلك الاستعادة من النار صار يصورها من باب التحذير. يعني في هذا الشيء إذا كان مثل يتكلف، نعم، لكن سجعا مثل من يتكلف، أن يتكلف لا يمنع. فالهلمة الذي فأسل لما سجع قال هذا سجل تسجع الكرحان الحديث حمد للنار الحديثة، لكن إذا كان سجع لما يقال يتسجع فقد وقع في خلال من الأسل وخلال من الخلال فالسجع لم يتسلف لا حرج فيه، وتكرار في دعوات على الجنة أو النار التطبيق الحديث القديم كذلك لا نعلم فيه بأس. نعم. الدعاء المأثور إذا ورد بالصيغة المفرد هل يدعو الإمام به كما هو أو يأتي به بالصيغة في جماعة؟ لا يدعو الصيغة في جماعة. اللهم اهدنا لهديك هذا واحد، إذا كان الإمام يقول اللهم اهدنا لمن هديت، اللهم أنزلنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم يسر أمورنا، واسع اللهم تقدر أمرك. نعم. هل يدعو الصيغة المأمون؟ نعم. أحسن عليك. مثل أيضا دعاء السيد الاستغفار إذا كان للمرأة، اللهم أنت ربي وأنا عبدك خلقتني. الله يعني دعا فيها على الورد لا لأنها عبد من جانب الله يتجوز فيها رسول العبد. نعم. فالأمر في هذا واحد إذا قالت وأنا عبدك بدل عبدك حسن يعني هم دعا عندي وأهل معنا. نعم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك يقال فيها خلاص اليوم أنا عمك نعم أنا لك ويقال وأنا عمك يعني أنها عمك قصدها يعني عمك فلا حرج في هذا. نعم. أحسن الله لك. يعني حصل على لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صار على الوارد. نعم. أحسن الله لك. أيضا موضوع الخمس آيات القرآنية هي بصيغة الدعاء الاتيان بها وذكرها في الصلوات. إذا كان على قصد الدعاء. نعم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ربنا قام هو بتكميل ركعة أخرى حتى يواصل الصلاة ما بعد بآخر الليل، فهل يعتبر هذا من باب من قام مع الإمام في ليلته؟ لا لا لا صعب الليل لا حرج فيه حتى يتركه في آخر الليل. نعم. هو يسبق عليه المعلم أنه كان يسبق لأنه لما حتى صار في الليل جاب ركعة ليصلى في الليل حتى يتركه في آخر الليل. لا بأس بهذا ولا يخرج به عن كونه ما قام معنا بل هو قام معنا حتى صار. بعض العلماء جزاهم الله خيرا يسمعون كختم القرآن في وسط العشر الأواخر ليقوم بالذهاب إلى مكة والإتيان بالعمرة في رمضان، وقد يؤخر عن الجماعة إماما آخر، ماذا ترون في هذا؟ هل المناسب أن يكمل الإمام الصلاة في مسجده حتى نهاية الشهر أم ترون كفر ذلك؟ الأيام هذه تسعى فيها تشديد والأسئلة هنا تسعى نائب صالح يكون في قراءة وصلاة فيها الإذهان ورحسن من الإذهان فالأمر في هذا واسع جدا المقصود يختار لهم إمام صالحا مع صوت حسن وقراءة حسن والحمد لله ثم يكون يعزل صلاته ويعزل حتى يشق عليهم من أجل أمره ما ينبغي له ينبغي له يصلي صلاة رافضة فيها الطمأنينة وفيها الخشوع ويقرأ قراءة الأشرق عليهم ولو لم يعترف ولو لم يخشق أيضا إذا كان له ضمن الأمرة فلا يعزل ولا يشق عليه من أجل سفره ولو لم يخشق وفي إمكانه مثلا تقدم ويلتمس له أن يلتمس نائبا صالحا يطلقه الحمد لله. أحسن الله إليك. لكن بعض الناس يشدد يقول أن هذا الإمام مكلف ومسؤول ولا ينبغي أن يترك الناس

ومن الذكر التي تذكر بها من أسبابها المريض. وهكذا التحليل ما فعلت لا يبطل الصلاة، لكن الشيء يكون كثير ليس آخر بعض المرة فرق الدم هذا لا طرح احتياطا قياسا على الحزام له وجه من باب الاحتياط. وإلا في الأصل أن الإفطار بما دخل ما خرج لا هذا هو الأصل، إلا ما استثني كالحيض والحمام. المقصود أن أخذ الدم من الإنسان للتحليل لا يضره ولا يضر حوله، وهكذا أخذه للإسعاف أصله أنه لا يضر، لكن قراه المؤمن من باب الاحتياط ويلحق لهم الحيزان، وإن كان الأصل عدم القياس لكن من باب الحيزان، وإن كان الأصل عدم القياس على الحيزان مع الخلاف الحيزان معروف فلجل الجمهور قولنا أن أن الفطرة بها منسوخ وأن لا يفطر الحاجة ولا المحل، لكن الصحيح من الحيزان أكثر صحة الأحد فيها، لكن لا يقصر عليها التحليل. نعم أحسن الله عليكم. نعم ترون أن حديث أكثر الحاجة من المحجوم حديثا ترون صحة وما هو عارضها من الأحد لك إلا بأنها ناسخة الله لا هو أصلا إلا هو الله. نعم أحسن الله عليكم. الحجم خصائم هذا يحمل على أحد حوات الله على الغيب إلا أنه في يوم صائفين أو من هذا والناخر من ذات الله ويفتر كاشا أو أنه كان في السفر من صائفين هو يفتر أو أنه كان قبل أن نسخ إذا كانت حياة زيادة الصائب أو أنه كان مريضا المريض له يتعاطى العلاج ويفتر. أحسن الله. موضوع الإبر لما تكون في نفس المادة ماء مثل مكونة من هذه الإبرة وإن لم تكن مغذية لكنها لا عن تفكيل على أو العلاج وفيها مياه نسبة معينة هل تستحق من الشراء؟ لا ما هو من حكم الشراء لأنها لا غير بركة لها لا العمل ولا الأمر ولا سيندس نقل الصبر المعتاد ولا ينبغي التضييع في هذا على المسلمين. الله يرضي بما به المسلم والأصل عدم الإفطار لا بد شيء واضح فلا يلحق به ما يكون واضح وما تحتاج إلى تسويق الآلام لتسويقه في حال الصيام بل أقرب فيها والله أعلم عدم الفطر أخلا من الأصل عدم الأصل. نعم أحسن الله إليك. هناك من يسمى بعشر الوالدين لكن لا شك أنه إذا يسبب تحكيم الوالدين لا يستعمل هذه البعض له الليل هذا أحوط يقول المصلى أنا يوم هي غيره هذا هو أحوط اشتبهات من نعم كان تركها فهو أحوط منه عمل من الحج يعني غيره كل ما غيره من الحج الآخر من اتقى الشبهات فقد استبرع من ذلك الأرض. نعم أحسن الله إليك. هناك من يسمى بعشر الوالدين عمل فطور أو سحور في رمضان الفقراء والأقارب بنية الصدقة للوالدين أو لواحد منهما توجيهكم رأيكم في هذا؟ لا لا لا لا سواء صنع طعام وجعل به الفقراء أو الجرام والأقارب أو وزع أهل الفقراء بنية الوالدين أو بنية حدهم أو عن نفسه أو عن زوجته أو عن زوجها من المرأة أو عن أقارب آخرين أو أحباب آخرين والصدقة ميت نافعة مفيدة وصدق عن نفس الإنسان وعن من كان مقال نافعه فيه هذه الصحيح لا مات من عدم قطع من غير له ولا صدق من جاره الصحيح لنا ومن قلب الصلاة إن أم ماتت ولم توصي أهل هذا وصدق عنه قال نعم صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. مسألة من يطول عليه الصوم جدا حتى يصل إلى ما يزيد على 21 ساعة كيف يكون صيامه؟ ما بل أنه ليل ونهار يجب عليه الصيام ما بل أنه ليل ونهار يأمر في ساعة يلزمه في الصيام وإذا وقع في الحرام يعني يخشى منها الهلكة أفطر وقع تناول ما يدفع الضرر وأمسك ثم يقوم مثل الذي يصيب عطش عارض شمس أصابته أو لأسباب أخرى لإنقاذ الغريق أو لأسباب أخرى فيفطر ويقوم أما إذا يستطيع أن يواصل الصوم يلزمه أن يواصل حتى يفطر يغرب الشمس. لكن لو أراد له عارض خاف على نفسه منه الهلكة فأنقذ نفسه من الشراب فإنه يشرب ويمسك ثم يأكل. كذلك أحسن الله إليك. من يطول ليله ثم يقصر نهاره الحكم مهما قصر بها ما دام هنالك شمس تطلع ثمان ساعات أو 16 ساعة أو أقل من ذلك أو 7 أو 6 أو 8 أكثر.